أريد أن تدلوني يا فضيلة الشيخ على كتاب يوضح الشرك وأنواعه وكيفية الابتعاد عن الوقوع فيه. الكتاب الذي يوضح الشرك وأنواعه هناك كتب عديدة، ولكن أخصرها وأوفاها بالغرض الذي ألف لجماعة كانوا واقعين في الشرك، شرك العمل، هو كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي جعل الله في دعوته سببا بينا في قيام دولة آل سعود، فإن دولة آل سعود إنما قامت على هذه الدعوة، ولولا أن الله لطف بهذه الأمة في جزيرة العرب في نجد لذلك الداعية الموفق لربما ما قامت هذه الدولة، ولذلك فإن هذه الدولة تشرف وتفتخر بأنها تقيم التوحيد الخالص وتدافع عنه وتذود عن حمى التوحيد. فكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أنفس الكتب وأوفاها، وله شرح مفيد اسمه فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، فهو يذكر شرك الرياء وسائر أنواع الشرك حتى الحلف بغير الله، كما يذكر السحر وأنه ينافي التوحيد، كما يبين السؤال سؤال العبد ربه، كما يشير إلى أن تحقيق التوحيد تحقيقا كاملا من شأنه أن يجعل العبد يفوز بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهو كتاب ثمين ينبغي للمرء أن يحفظه، ثم إن تبويبه أشبه ما يكون بتبويب صحيح البخاري، لأنه في كثير من الأحيان يجعل الباب سابقا لآيات من الكتاب العزيز ثم يتلوها بأحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعها في الغالب بشيء من كلام الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أو أئمة الإسلام المعروفين بصدق القول والعمل كأئمة المذاهب الأربعة رضي الله عن أسلافنا ورزقنا جميعا حب اتباعهم وحسن اتباعهم، والله المستعان. ثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.